أهل المعاصي نعم قد يجاروا قد لا يجاروا على حسب المصلحة في ذلك، لكن هجر المعاصي سنة ثابتة كما قال ابن المهلب، هذا في الإجماع، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على هذا. ولكن ابن تيمية يقول هذا بمنزلة الدواء، قد ينفع المريض وقد لا ينفعه، والعالم والذي يريد أن يهجر بمنزلة الطبيب، قد تعتقد أن هذا علاج له وأن هذا ينفعه، قد تعتقد أن هذا يزيده بعدا وانحلاج، أنت تستعمل معاه العلاج المناسب، والهجر مراتب الهجر ليس نوعا واحدا، قد تهجر مجالسته، ولكن إذا لقيته في الطريق سلمت عليه وصافحته، لكن ما تجالس، هذا نوع من أنواع الهجر. النوع الثاني قد تجالسه ولكن لا تكلمه، كالرجل يهجر زوجته في البيت ينام معها ولكن ما يكلمها، أو يهجر ابنها يجالسه في البيت ولا يطرد عن البيت لكن ما يكلمه، يرى أن هذا باب واسلوب من أساليب الإصلاح. وقد ترى أن الإصلاح فعل الأمرين معا، لا تجالسه ولا تكلمه، والمقصود من هذا هو الإصلاح. ومتى ما اعتقد للشخص أن هذا ليس طريقا للإصلاح فإنه يدعه، لأن المقصود هو إصلاح اعوجاجه وإصلاح باطله وضرره، وقد يكون في فائدة أخرى مقصودة أيضا للشارع، وأن تري الآخرين بأن هذا غلط وأن هذا حرام، حيث لو أن كل شخص لم يفعل هذه الأساليب قد يعتقد الناس أن فلانا المبتدع ليس بمبتدع لأن فلانا يجالسه، قد الناس لا يعلمون عن نيته، فهذا تظهر للناس وبين الناس أن هذا هو المقصود، حتى لا يقع في فتنة أيضا. كان مثلا عالم جالس مثلا الفسق والضلال، الناس قد ما يعرفون قصده، أو جالس على البدع، وقد يقول فلان جالس على البدع وهذا الفسق ولا يقول شيئا، وما يدري طبعا ما يدرون اللي يقول شيئا وما يقول شيئا، هم يتصورون ما قال شيئا، قد يقول ينصحهم، فهذا لأن الجواب تحتار حتى لا يحصل ضرر على الآخرين. وتعرف أيضا الهاجر يهجر هو يستفيد، ليس المقصود أن تفيد الآخرين، فقد متى تستفيد؟ أولا أن تظهر الولاء والبراء، ثانيا تحفظ منهجك وسلامة دينك، لأن بمجالس هؤلاء قد يحصل ضرر.